هذا الكلام إذا فهمناه كل القواعد عند المتكلمين والله هكذا تنهدم. يأتي بعض مثل من هدم المبنى اللي في أمريكا ده. شايفين كيف 200 طابق جاء على بعضه؟ ها؟ وهؤلاء ما عندهم 200، هذا ما عندهم إلا 10 20، كلها تنهدم على بعضها. كلامهم اللي يقولون ويوهموننا بأن الألفاظ لها حقيقة ولها معنى راجح ومعنى مرجوح، هذا الكلام نعم وين؟ في الألفاظ المجردة، والله في السياقات لا يبقى لا راجح ولا مرجوح، بل لا يبقى إلا احتمال واحد. إذا هذا أدركناه ومن هنا بعضكم سألني إنه شيخ الإسلام ينكر المجاز من هذا الباب وبهذا المعنى. شيخ الإسلام ينكر المجاز، أنه لا مجاز في كلام العرب فضلا عن كلام الله، لا مجاز ولا وجود للمجاز ولا للراجح والمرجوح، لأنه السياق. العرب ما يتخاطبون بحروف وألفاظ، العرب يتخاطبون بالجمل، والجملة إذا جاءت تحدد المعنى إيش؟ تحدد المعنى المراد. من هنا أرجو أن نكون فهمنا هذه أيضا، لأن كثير من الناس يقول لك يا أخي العرب كلهم بإجماع أهل اللغة العربية يقولون أن اللغة العربية فيها حقيقة وفيها مجاز. صح، فيها حقيقة، من وين؟ في الألفاظ المجردة. وشيخ الإسلام لما أنكر المجاز أنكر المجاز في نصوص القرآن، وأنكر المجاز في نصوص كلام العرب. الكلام والألفاظ العربية إذا جاءت في نصوص وفي سياق فوالله الذي لا إله إلا هو لا يبقى مجال للتأويل، ولأنه ليس ثم إيش؟ راجح ومرجوح، بل ليس ثم إلا معنى راجح السياق يحدده والسياق يبينه. نضرب مثال، ويضربون مشايخنا أمثلة كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. الآية معروفة، ألم تر إلى ربك، الظاهر من كلمة ترى، إذا أخذت كلمة ترى يعني إيش؟ ترى رؤية حقيقية، وهل هذا المراد؟ هل هذا هو المراد؟ لا بدل، المراد ايش؟ انك ترى ايش؟ قدرة الله عز وجل في كيفية مد الظل، وبديع صنع الله تبارك وتعالى في ذلك، ما في رؤية حقيقية. هم يقولون طيب هذا انت فسرته بالمجاز. لا، انا ما فسرته بالمجاز، انا فسرته بالحقيقة، لان السياق حقيقة السياق وحقيقة الكلمات في هذا السياق ها أنك ترى صنع الله، وأنك ترى بديع خلق الله تبارك وتعالى وعظيم قدرة الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وهذا كثير في القرآن، منها أيضا قول الله تبارك: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. الجمهور على أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، فثم وجه. نعم، الكلمة إذا جاءت مجردة حقيقتها إيش؟ الوجه المعروف، الصفة حقيقتها الوجه المعروف، الذات يعني صفة الذات، واضح. لكن هل السياق هنا يراد به ها الذات؟ فحيثما تولوا فثم ذات الله. لا والله، وهذه ليست من آيات الصفات وليست من نصوص الصفات، وإنما المراد حيثما تولوا فثم حيثما قصدتم الله عز وجل فهو في جاهكم في ذلك، في تلك الجهة وفي تلك الوجهة، فيما قصدتم من جميع الأعمال بغض النظر عن إيش؟ عن المكان والزمان وغيره. فهنا لا، الذات غير مرادة، وإنما الباب كله في إيش؟ في مراد الوجهة المقصد وليس الذات أبدا. وكذلك قول الله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر. هل الإتيان هنا إتيان حقيقي؟ ها؟ أبدا والله. هل الله عز وجل يأتي بذاته إلى القواعد فيدكها ويخرها عليهم؟ ها؟ لا والله، بأمره وقدرته سبحانه وتعالى وعذابه يأتيهم العذاب كما قال الله عز وجل: لا يشعرون.